وأنت تزكي أيضا العشرة لأنك مالك لها. ولا يقال كيف ترد الزكاة على عين واحدة، يقول الملك لا مختلف. ولذلك لو قدر أني أعطيتك 10,000 ريال ربط 500 ريال، هل لا بد أن تردها بعينها؟ لا، يجوز أن تردها من فئة إيش؟ 5 مئة، من فئة 10، من فئة 50. واضح ولا؟ إذن المقترض إذا ملك القرض وحال عليه الحول عنده يجب عليه زكاته، لأنه مال شفرة، مال مملوك حال عليه الحول، وكل مال مملوك يحول عليه الحول تجب زكاته. أنا صاحب المال تجب علي زكاة لأنه مملوك في الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.